الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده ما قال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورياله الثقات، وصححه ابن القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في رواية أبي داود، يقول الحافظ رحمه الله في إسناده مقال، لأنه من طريق إسحاق ابن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني، وقد قال فيه أبو حاتم: ليس بالشيخ المشهور، ولا يشتغل بحديثه. والإمام الذهبي رحمه الله مرة قال: حديثه جائز، ومرة قال: له مناكير، ومن مناكيره ما رواه أبو داود ثم أورد هذا الحديث. لكن في مسند الإمام أحمد طريق آخر، وهو من رواية أبي بكر ابن عياش عن سليمان الأعمش عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد صحيح، سوى أن بعض أهل العلم قد طعن بأن الأعمش قد عنعن في هذا الحديث ولم يصرح بالسماع. فالحديث فيه بيان نوع من البيوع الربوية التي دخلها شيء من الحيلة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم، أي أجريتم العقود. وسميت مبايعة لأن كل واحد من الطرفين يمد باعه إلى صاحبه. إذا تبايعتم بالعينة، العينة بكسر العين، سميت كذلك لأن البائع يرجع إليه عين ماله، البائع يرجع إليه عين ماله. وقيل سميت بذلك لحضور العين وهو النقد. إذا تبايعتم بالعينة معناها أن يبيع الإنسان سلعة بثمن نسيئة ثم يشتريها بثمن أقل حالا مرة ثانية. العينة أن يبيع سلعة بثمن نسيئة ثم يشتريها بثمن أقل نقدا. مثلا أنت تقول لي: أسلفني 40,000 مثلا، وأقول لك: ما عندي، لكن عندي هذه السيارة أبيعك إياها ب40، أو أبيعك إياها مثلا بخمسين، وتسدد لي إن شاء الله في المحرم من السنة الآتية. خلاص، تمت البيعة وصار في ذمتك 50,000 لي. ثم أرجع فأقول لك: أنا أشتريها منك الآن بأربعين، يعني نقدا، فأعطيك 40. فحقيقة الأمر أني أعطيتك 40,000 على أن تسددها لي خمسين ألفا هذا هو عين الربا، لكنني تحايلت بأن جعلت واسطة بين هذه النقود وهي السيارة، ليست مقصودة لذاتها ولا مطلوبة، وإنما أنا أعلم وأنت تعلم بأنها ليست إلا واسطة، وهذه كانت معروفة من قديم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة، بينهما حرير. هذا هو بيع العينة، أن أبيعك سلعة بثمن نسيئة أي مؤجل، ثم أشتريها منك بثمن أقل يعطى نقدا، يعطى حالا الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة، ثم قال: وتبعتم أذناب البقر. وتبعتم أذناب البقر، قالوا كناية عن الحرث والاشتغال بالزرع، لأن البقر إذا اشتغل بالحرث فإن الإنسان يمسك به يعني ذنبها أو بذيلها من أجل أن يسيرها. إذا تبعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، ثم قال: وتركتم الجهاد. الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله بالنفس والمال واللسان. الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله بالمال والنفس واللسان. قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا. الذل هو الصغار والانكسار، الصغار والانكسار. سلط الله عليكم ذلا أي صغارا وانكسارا. ها؟ ورضيتم بالزرع، ذكرناها. نعم. سلط الله عليكم ذلا أي بمعنى أنكم لما تركتم الجهاد لإظهار الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل، ورضيتم بهذا العرض من الدنيا، عاملكم الله عز وجل بنقيض قصدكم. فبدلا من أن تكون الدنيا سببا لعزكم وظهوركم، صارت عاملا من عوامل ذلكم وانكساركم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أي لا يزيله حتى ترجعوا إلى دينكم، أو في الرواية الأخرى حتى تراجعوا دينكم. وفي هذا زجر بليغ، شبه النبي صلى الله عليه وسلم تركهم للجهاد بخروجهم من الدين. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يشهد له الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا بمدينة الروم فأخرج إلينا الروم صفا كثيرا عددهم، فخرج إليهم صف من المسلمين مثلهم أو أكثر منهم، فأسرع رجل من المسلمين فانغمس في صفوف الروم يقاتلهم قتالا شديدا، فقال المسلمون: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير وجهها، فينا نزلت معشر الأنصار، فإن الله عز وجل لما أعز الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دون أن يسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ضاعت أموالنا وقد أعز الله الدين وكثر ناصروه، هلما فلنرجع لنصلح أموالنا. فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة ترك الجهاد، يعني الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لما رأوا ذلك الرجل المؤمن قد تعجل الشهادة فخرج من بين الصفوف حماسا لدين الله عز وجل ولسان حاله يقول عجلت إليك ربي لترضى فانغمس في صفوف الروم يقاتلهم قتالا شديدا. والغالب على الظن بأن المسلم إذا دخل في هذا الخضم أو في هذا البحر المائج من الكفار الغالب بأنه يقتل، الغالب بأنه يستشهد. فبعض الناس قالوا سبحان الله هذا الرجل صنع صنيعا فيه الهلاك، يلقي بيده إلى التهلكة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأبو أيوب رضي الله عنه صحح لهم الفهم، قال لهم فينا نزلت، يعني هذه الآية نحن أعلم بتأويلها، فينا نزلت معشر الأنصار، يحكي لهم بأن الله عز وجل لما فتح لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة وبعدها ببضعة عشر يوما هزم الله هوازن وثقيف في حنين وما بعدها ودخل الناس في دين الله أفواجا، الأنصار رضوان الله عليهم قالوا نحن يعني شغلنا بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما التفتنا لأرضنا ولا لتمرنا ولا لنخلنا، والآن الحمد لله رب العالمين ظهر الدين وكثر ناصروه، يمكننا بعد ذلك أن بتعبيرنا هذه الأيام أن نتقاعد ونرجع فنصلح أرضنا وننمي زروعنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول أبو أيوب فكانت التهلكة ترك الجهاد. طيب أيضا أيها الإخوة الكرام في النهي عن بيع العينة روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن أم ولدي زيد بن أرقم رضي الله عنه جاءتها فقالت لها إني قد ابتعت من زيد بن أرقم غلاما له بثمانمائة نسيئة ثم اشتراه بستمائة نقدا. فقالت لها عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. يعني هذه الصورة صورة عينة ظاهرة بأنها اشترت من زيد ابن أرقم غلاما بثمانمائة درهم نسيئة يعني مؤجلة ثم رجعت فباعته إياه بستمائة نقدا، فثبت في ذمتها ثمانمائة وقبضت من زيد ستمائة. فعائشة رضي الله عنها زجرت هذه المرأة قالت لها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، يعني شراؤك باطل وبيعك باطل. ثم قالت لها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. ونحن نعلم بأن السيئات لا تذهب الحسنات بل العكس، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن عائشة رضي الله عنها قالت هذا من باب الزجر والوعيد والتشديد على هذا الصحابي الذي هو قدوة للناس رضوان الله عليه. فلذلك أيها الإخوة الكرام أقول صورة العينة أن يبيع الإنسان سلعة بثمن نسيئة بثمن مؤجل ثم يرجع فيشتري نفس السلعة ممن اشتراها بثمن أقل يعطى حالا نقدا الآن، هذه حيلة. وقد تقدم معنا في كتاب الزكاة أن الحيلة إذا كانت لإسقاط واجب أو لفعل محرم فهي حرام. ومضت معنا صورتها في كتاب الزكاة أن الإنسان يحل حوله غدا مثلا، فيلجأ إلى الحيلة اليوم، يهب ماله كله لزوجه أو لولده أو كذا، من أجل أن يأتي عليه الغد وهو صفر اليدين، ما عنده شيء، فلا يخرج زكاة ماله. ثم بعد ذلك يرجع في هبته ويسترد ماله، والله عليم بذات الصدور. هذه الحيلة لما كانت لإسقاط واجب فإن الشريعة تمنعها، أما إذا كانت الحيلة لشيء مباح فما في حرج في ذلك. وقد حكى لنا القرآن في أن يوسف عليه السلام لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا الكذب لإصلاح ذات البين، هذه حيلة، إن إنسان يكذب من أجل أن يصلح بين المتخاصمين، فقال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا من أجل أن يصلح بين الناس. فها هنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه بيع العينة. طيب، صورة أخرى أيها الإخوة الكرام ليست من بيع العينة، لأن الإنسان يشتري يعني سلعة بثمن يعطى نسيئة أي مؤجلة، ثم بعد ذلك يبيعها على شخص آخر غير الذي اشترى منه أولا بثمن أقل يعطى حالا، وهي المعروفة بالتورق. التورق يعني أنا أشتري منك سيارة أو أرضا أو بيتا لا لأني محتاج إليه، وإنما لحاجتي إلى النقود إلى الورق، فأشتري منك بألف مثلا مؤجلة، ثم بعد ذلك أبيعها على شخص آخر بثمانمائة أو سبعمائة أو ستمائة لأنني بحاجة إلى هذه النقود. هذا تورق قد قال جمهور العلماء به جوازه وأنه ليس فيه شيء من الربا. طيب، صورة ثالثة أني أشتري منك سلعة نسيئة، مثلا اشتريت منك سيارة كما ذكر الآن مثلا بخمسين نسيئة، ثم بعد ذلك قدر الله عليها حادث فكدمت أو صدمت أو انقلبت أو كذا، فأرجع فأعرضها عليك ثانية، أقول لك يا أخي هذه السيارة حصل لها كذا وأنا أريد أن أبيعها عليك، فتقول لي والله أنا ما أخذها منك إلا بثلاثين أو بكذا، فهذه أيضا ليست من العينة، لأن النقص الذي حصل بسبب العيب الذي طرأ، هناك عيب طرأ عليه، معلوم بأن السيارة إذا انقلبت أو انصدمت فإن قيمتها تقل، ويعرف ذلك أهل الخبرة. فإذا كان النقص في سعرها بمقدار العيب الذي لحقها فليس هذا من العينة في شيء، ولو رجعت إلى البائع الأول ما في إشكال في ذلك إن شاء الله وليست من العينة. طيب، لو أن سائلا قال بأن هذا الحديث علم منه ذم الاشتغال بالحرث والزرع، وقد علمنا من أحاديث أخرى مرت معنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا فقال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له صدقة، فنقول أيها الإخوة الكرام نعم هذا صحيح وهذا صحيح، والأصل بأن المسلم يسعى إلى عمارة الأرض تحقيقا لقول ربنا جل جلاله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أما هاهنا فالذم منصب على الاشتغال بالدنيا التي من صورها الزرع والغرس عن الجهاد، الجهاد المتعين، الجهاد المتعين. إذا كان الجهاد متعينا ففي هذه الحالة لا غرس ولا حرث. واضح يا الناس؟ يعني مثلا لما جاء الأحزاب من قريش وغطفان وبني تميم وبني فزارة والأحابيش ومعهم اليهود وحاصروا المدينة، الله جل جلاله ذم قوما كانوا يتسللون لواذا، وذم آخرين قالوا إن بيوتنا عورة. لا، الجهاد ها هنا متعين، فلا اشتغال لا ببيوت ولا بزرع ولا بحرث. لكن معلوم أنه طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يبعث البعوث ويوجه السرايا، وفي الوقت نفسه ناس آخرون يشتغلون به الزرع والحرث والتجارة، وما ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذم هاهنا منصب على حالة فيما لو تعين الجهاد. لو صار الجهاد فرض عين خلاص ما نشتغل بشيء سوى، حتى الصلاة نؤديها على الصفة التي تتيسر وهي صلاة الخوف. قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، نصلي الصلاة ونحن راجلين أو نصلي الصلاة حتى ونحن على ظهور دوابنا، سواء كانت هذه الدواب خيل ولا كانت مدرعات ولا طيارات، المهم نؤديها كيفما اتفق. الصلاة التي هي أوجب الواجبات بعد الشهادتين في حال استعار الحرب وحال حمي الوطيس، حتى الصلاة نصليها كيفما اتفق، مستقبلين القبلة أو مستدبريها. واضح أيها الناس؟ فلا تعارض بين هذه النصوص، وإنما ننزل كل واحد منها على حال. هذا الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن حصول الذل مقرون بترك الجهاد، أن حصول الذل مقرون بترك الجهاد. وأيضا من فوائد هذا الحديث ذم الاشتغال بالدنيا، ذم الاشتغال بالدنيا إن ألهت عن الآخرة. تعلمون بأنه في غزوة أحد حصلت الهزيمة وقتل من الصحابة يعني عدد، والرسول صلى الله عليه وسلم أصيب فشجت جبهته عليه الصلاة والسلام وسال منه الدم، كسرت رباعيته وجحشت ركبتاه ودخلت حديدتان في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، بسبب أن بعض الناس حرص على الدنيا. قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تركوا أماكنهم على الجبل ونزلوا يجمعون الغنائم، فكان من أمر الله ما كان وحصل الانكسار للمسلمين، وهم خير خلق الله في ذلك الوقت، هم القائمون بأمر الله وهم المدافعون عن دين الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فالاشتغال بالدنيا عن الجهاد وعما يقرب إلى الله عز وجل، بمعنى أن تكون الدنيا هي غاية الهم ومبلغ العلم، فهذه من المصائب التي يبتلى بها بعض الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم بيع العينة، تحريم بيع العينة. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، جمهور العلماء على تحريم هذا النوع من البيع. وتقدم معنا الكلام في أنه سمي عينة لأن البائع يرجع إليه عين السلعة، أو لأن العين تكون حاضرة وهي النقد، ف فإن الذهب يسمى عينا وكذلك الفضة تسمى عينا. أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم الحيلة التي يتوصل بها إلى الحرام، الحيل محرمة إذا كان يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل حرام. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع المفضية إلى الربا، سد الذرائع أي الوسائل المفضية إلى الربا. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الاشتغال بالجهاد وتقديمه على عرض الدنيا، الحث على الاشتغال بالجهاد وأنه مقدم على عروض الدنيا. وطبعا يشهد لهذا الحديث الحديث الآخر يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. الوهن أيها الإخوان بإسكان الهاء، ولا تقل الوهن فإنما الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، الحرص على الدنيا ومتاعها يجرئ أعداء الله عز وجل علينا. لكن لما كان المسلمون حريصين على الموت كحرص عدوهم على الحياة فإن الله عز وجل نصرهم وأعزهم وأظهر دينه جل جلاله. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله، لأني مرتبط بعمل آخر. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم.